داك حبيبي ها وداك فزالي يا وداك حبيبي ها وداك فزالي ولا تنسانا وشوفنا غير مرة ينا وتفكر ديك العشرة لا تنسانا وشوفنا غير مرة ينا وتفكر ديك العشرة ومن غيرك قلبي ما يبرى لو كان انا وبغي نضرع يا داك حبيبي ها وداك فزالي يا وداك حبيبي ها وداك فزالي هداك ها وهداك ها وهداك ها هداك ها يا وداك ها يا وداك ها يا وداك ها